بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشكر الله إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في كتاب بلوغ المرام في الأخير أبي أيوب الأنصاري، الحديث دواء رقم 1348. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. اتفق عليه. ففي فضيلة عظيمة لهذا الذكر. عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الزبد اللي هو الرغاوي اللي فوق البحر كده كثير طبعا. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. والحديث دوت اسمه العلماء ذكر المضاعف. الذكر ليه؟ المضاعف، يعني أنت بتقول سبحان الله عدد خلقه. طب هل ده في قياس؟ يعني هل يجوز مثلا تقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام عدد خلقه؟ ولا فيش قياس؟ الصحيح أن دي مسألة توقيفية، مسألة توقيفية ما لناش اللي احنا نقيس ايه عليها. يعني بعض الناس احيانا في الدعاء يقول: اللهم صل على محمد ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك. ده اذا كان على سبيل الدعاء فلا حرج، اما اذا كان على سبيل الذكر فلا. خبرك لانه ما راش هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا الاصل في العبادات التوقيف، الاصل في العبادات التوقيف. اللي ثبت فيه فضيلة نقوله، ما ثبتش فيه فضيلة لا نقوله. اختارك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. يقول عن سمرة ابن جندب قال: قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كلمة مهمة جدا، فيها حاجتين مهمين. فيها إثبات أن العبد له قوة وأن هذه القوة لا تعمل إلا بالله، لكن له قوة لا ملوش ليه. لا حول يعني لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي على ما أحب وما أريد إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت لك قدرة ولك إرادة ولك قوة، ولكن هذا لا يعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة فيها افتقار إلى الله واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وفيها إظهار الفقر والتذلل والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. أنت فقير، يا رب أنا فقير لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا إذا أعنتني وإلا إذا وفقتني وإلا إذا مددتني. أنت واخد بالك؟ فلذلك يعني جماع أن أنت تفتقر وتتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، تخضع إليه. قالوا العبادة كمال الذل مع كمال الحب، تذل وتخضع مع محبة قدية له سبحانه وتعالى. كلمة يا حول لي غلط، لا حول الله ويا حول الله. خدت بالك؟ هو يعني كثير من الناس مغرم بالاختصار، ده اختصار مخل بمعنى كلمه. ايه حول الذي هي احنا ماشي معنى حول لا اسمها لا حول ولا قوه الا لله كده يبقى ليها ايه معنى فوق. بعد كده باب الدعاء وذكر فيه أهمية الدعاء والدعاء ده من أحب الأمور لله سبحانه وتعالى ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ومن أعظم ما يستجلب به الرزق ويستنصر به العبد وتستنزل به الرحمات الدعاء ولذلك قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحديث رقم 1054 عن ابن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دعاء هو العبادة رواه الأربعة صححه له من حديث أنس الدعاء مخ العبادة الصحيح الدعاء هو العبادة ومن حديث أبي هريرة ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ربنا كريم سبحانه وتعالى يحب أن يسأل. وعن أنس وطبع عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لرد خرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. يبقى ده وقت من أوقات الإجابة. للأسف كثير من الناس ربما يعني يضيع هذا الوقت الشريف يبقى جالس في المسجد أو في مكان شريف ووقت شريف ويلغو في هذا الوقت. ينبغي أن يستثمر هذا الوقت بين الأذان والإقامة في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. يقول العلماء ابن القيم في تفسير الحياء حياء الله سبحانه وتعالى حياء جود وكرم وعطاء ومنة حياء العبد غير حياء ربنا لأن ربنا له صفات تناسب جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. من أداب الدعاء تجنب الحرام في المأكل والملبس والمشرب لأن أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. من أداب الدعاء من أداب الدعاء أيضا الإخلاص ومنه الوضوء واستقبال القبلة والبدء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبسط اليدين والتأدب والخشوع وفهم العبد ماذا يقول. تذلل والفهم ده من أهم ما يكون في إجابة الدعاء إن الله لا يقبل من دعاء من قلب غافل. ومنها أيضا أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى ومنها أيضا الاعتراف بالذنب كما في سيد الدعاء أو سيد الاستغفار وإحضار القلب وتكرير الدعاء ولا يستعجل وأن يتحرى الأوقات والأزمنة الشريفة. حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه خرجه الترمذي وله شواهد حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. يعني هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه ضعف العلامة الألباني وصححه الحافظ بن حجر كما ها هنا. لذلك اختلف العلماء في مشروعية مسح اليد مسح الوجه باليد بعد الدعاء هل ده مشروع أم لا. بعض العلماء ذهب إلى عدم مشروعيته ولعل هذا هو الأقرب لأنه لم يكن مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت في حديث صحيح لا اختلاف فيه الحديث اللي فيه فيه في كلام فالأقرب عدم فعل ذلك والله أعلم. عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة عليه الصلاة والسلام خرجه الترمذي صححه ابن حبان. عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي. يعني أبوء اعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري. بشوف فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعمته ثم الاعتراف بالذنب والتقصير والخطأ. عن ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي

وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه صححه ابن حبان والحاكم. مستحب أن الواحد ينوع بين الأدعية، يعني الواحد لما أصلا يواظب على دعاء واحد يحصل له نوع من الغفلة عن معنى هذا الدعاء ويردده من غير تدبر، لكن لما ينوع في الأدعية يجدد يعني قلبه ويجدد التدبر والفهم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم، وده آخر حديث في الكتاب في بلوغ المرام. والحمد لله الذي بنعمته هدى المصلحات.